السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل يجوز للواحد أن يسمي الله تعالى عند وضوئه في دورات المياه؟ بارك الله فيك شيخنا الفاضل ونفعنا الله بعلمك. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الفاضل. وأما ذكر الله جل في علاه، إذا كان المكان نظيفا وزالت منه النجاسة فأجلك الله كالمراكز الإفرنجية هذه الأيام بعد قضاء الحاجة، فلك أن تذكر الله، لا سيما إذا كان قضاء الحاجة في مكان والوضوء في مغسلة في نفس المكان لكنها بعيدة وتخلصنا من هذه النجاسة. هذا والله تعالى أعلم.